إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، المرء في دنياه يقلبه الله في الأيام والليالي، فبينما هو ابن يوم يخرج على الأرض لا يعلم شيئا، وإذا بالأيام تترحل ليكبر عمره ويقرب أجله، وتظل الأوقات تمضي حتى يمضي سن الشباب وتأتي سني الكهولة والشيب، ليقف المرء على مشارف الشيب فيعود الضعف الذي ابتدأ الدنيا به. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. أجل، فالمرء في دنياه يعيش بين ضعفين: ضعف في مبدأ طفولته، ووهن عند نهايته وشيخوخته. ولئن أكثر الناس من الحديث عن الشباب وهمومه، فإن حديثنا اليوم هو عن الشيب والمشيب، حلوه ومره وآلامه وآماله. حياة الكهولة والمشيب محطة لا بد لمن أمد في عمره منها، وأنشأ الله له في أثره، وهي حياة تبعث على الرحمة والرأفة، مرحلة تحمل في طياتها تغيرا كثيرا في الخلقة والطبائع. تأمل يا مبارك عظيم قدرة الله وعظيم صنعه في عبده. فبينما الإنسان يعيش شبابه في أوج قوته وعنفوان فتوته، يملأها بكل نشاط وحيوية، حتى إذا ما تعاقبت به السنون وأسرع تعاقبها تغيرت أحواله، فبيض شعره وتجعد وجهه واحدودب ظهره وكلت حواسه وتقاربت خطاه، وضعف هواه ذبل عزه وضعفت ذاكرته وتغيرت عافيته. إذا اصفر لون المرء وبيض شعره تنغص من أيامه مستطابها، وعزة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها. الشيب عباد الله ناقوس الضعف ونذير الرحيل، هو المرارة بعد الحلاوة، والعجز بعد القوة، وهو العلة التي لا تبرأ، والضيف الذي لا يرحل. هذه نهاية عمر الإنسان ومنتهى حياته، وصدق الله إذ يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وأهل القلوب الحية يعتبرون هذا الشيب نذارة من ربهم ليستعدوا بالعمل قبل حلول الأجل، فليس بعد المشيب بضعفه ووهنه إلا رذائل الأعمار والانتقال من هذه الدار. إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها، تلك زروع قد دنا حصادها. وإذا شاب المرء فقد أعذره ربه بتعميره وإمداده في فسحة حياته، وقد عذب أقوام امتدت حياتهم لكنهم ما انتفعوا بأعمارهم. وفي التنزيل يقول المولى لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فسر ابن عباس النذير بالشيب. عباد الله، المؤمن في حياته كلها في خير وعلى خير، فالمشيب وإن جاء بالضعف والعجز إلا أنه يحمل أبوابا عظيمة من الأجر لمن تحلى بالصبر وبالإيمان بالقدر. قال النبي عليه السلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، للشباب نشاطه وحيويته وزهرته ولذته، إلا أن أهل الشيب في الإسلام لهم ما ليس لمن دونهم، وثبت لهم من الفضائل ما تهفو له القلوب، فالله يبدلهم عن الشيب نورا. وفي الحديث بسند حسن: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وطاب فضل الله وكرمه على أهل الشيب من المؤمنين بأن كافأهم بالحسنات وحط الخطيئات ورفعة الدرجات. وفي الحديث: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة، حسنه الألباني. طوبى لمن شاب رأسه وبيض شعره وهو ثابت على طاعة ربه ملازم لمرضاته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. قيل: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وقد قال الحسن: أفضل الناس ثوابا يوم القيامة المؤمن المعمر. هنيئا لأهل الشيب إكرام الله لهم يوم أن قرن إجلاله بإجلالهم. وفي الحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. أهل المشيب إذا استقامت أعمالهم وحسنت سيرتهم ونقت سريرتهم كانوا من أقرب الناس إلى ربهم، وكانوا أهلا للرحمة ولإجابة الدعوة. ولذا قدم زكريا عليه السلام دعواته لربه بشكاية حاله وضعف قوته واشتعال شيبته: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. تذكر يا من على كالشيب أن الفسحة في العمر نعمة كبيرة يمن الله بها على عباده، فاستثمر هذه النعمة فيما يرضي ربك، لتكن شعرات شيبك تؤزك للإنابة إلى ربك عز، وتحرك مشاعر الندم في نفسك على تقصيرك وتضييع عمرك فيما لا ينفع. فليس فيما بقي من العمر أطول مما فات، فبادر التوبة والعمل بقية أيامك قبل أن تبادرك المنون. إخوة الإيمان، ويبقى الشيب وإن أنفه البعض عنوان الوقار وتاج الهيبة ورمز الإجلال والرزانة، فجدير بمن لبس ثوب الوقار أن يتوقر، وحري بمن ابيض عارضاه أن يبيض صحيفته، والمصيبة والرزية أن يجمع العبد بين بياض الشعر وسواد الصحيفة. عار على من علاه المشيب أن يكون همه ويومه في شهوته وهواه ولهوه وغفلته، يحمل مراهقة الشباب وطيش المراهقين، لا يعرف للشباب وقارا ولا للكبر سمتا. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. وقد روى الشافعي أنه وقد روي عن الشافعي أنه قال: رأيت في الدنيا أربع عجائب، ومنها: رأيت شيخا قد أتى عليه 90 سنة يدور نهاره أجمع حافيا راجلا على القينات يعلمهن الغناء، فإذا أتى الصلاة صلى قاعدا. وكم نرى في واقعنا من كبار تشببوا وبالدنيا فتنوا، ووراء الشهوات ركضوا، وفي المحرمات ولغوا، والحرام حرام على الشيخ والشاب، لكن من دنا من القبر مظنة إنابة وصلاح. فيا لله من ظلم العبد لنفسه حينما يشيخ وهو مصر على معصية الله، سقط حاجباه على عينيه وهو ينظر بهما إلى الحرام، وثقل من السمع إلا من سماع الغنى والآثام، عاكف على الفسق مستعلن به قد ضيع الصلوات واقترف المنكرات واستهان بالمحرمات، لم يعرف لله قدرا ولا لرسوله حقا، كلما زاد بياض شعره زاد سواد قلبه، وكلما دنا من قبره بعد عن ربه وزادت معاصيه، فتلك والله عيشة السوء وحياة الشقاء، نعوذ بالله من الحرمان. يا من شاب رأسه، إن المشيب ربما كان نعمة من الله عليك لتتدارك العمر قبل الأجل. وقد دخل سليمان بن عبد الملك مسجد دمشق فرأى شيخا كبيرا، فقال له يا شيخ أيسرك أن تموت؟ فقال: لا والله. قال: ولم؟ وقد بلغت من السن ما أرى. فقال: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قعدت ذكرت الله، وإذا قمت حمدت الله، فأحب أن تدوم لي هاتان الحالتان. ويا من يرى المشيب ولما يعلوه، أيها الشاب اعتبر بغيرك وادكر بما ترى، واعلم زادك الله صحة أن ميعة الصبا، وينعى الفتوة ظل زائل، وبستان ذابل، وربيع لكنه إلى خريف. تذكر أيها الشاب أن زمن المشيب قريب، وأن شيوخ الأمس وأن شيوخ اليوم كانوا شباب الأمس، فالعمر يمضي والسنون تنقضي، فما بين ليلة وأختها إلا وأنت على أعتاب الشيخوخة. فاملأ رصيدك، فاملأ رصيد حياتك، رعاك ربك بالأعمال الصالحة، واستعن بقوة الشباب على استجلاب الحسنات. وقد التفت الإمام أحمد مرة فرأى الشيب في لحيته فقال: والله ما مثلت الشباب إلا بشيء كان في يدي ثم سقط من يدي. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم، لا تغتر بشباب ناعم خضل، فكم تقدم قبل الشيب شبانه. إنها حقيقة فلا تغمض عينيك عنها، ولا تخدعنك نفسك الأمارة فتمد لك الأماني من الأماني مدا. تذكر أنك تعيش حال عز، حال غبطة وغبن، فكم من أعين شابت حواجبها وبكت على قوتها التي ذبلت ونشاطها الذي كل. بكيت على الشباب بدمع عيني، فما يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، وإذا كان للشباب ثوب القوة والفتوة، فإن للشيوخ رداء الرأي والحكمة، وإذا كان للشباب عز وإقدام، فإن للشيوخ تجارب وأحلام، ولا يزال الناس بخير ما ارتبط أصاغرهم بأكابرهم، فاستناروا بآرائهم واستضاءوا بتوجيهاتهم. فهؤلاء الكبار عرفوا الأيام وعاشوا تقلبات الزمان، وحنكتهم التجارب وصقلتهم الحياة، فحصلوا من معتركها رصيدا من الحكمة وذخرا من الواقعية. فكم يجدر بالشباب أن يأخذوا من الكبار دروس الحياة، فهم من خبرها. إذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الأيام في كرها عقلا. ومن منثور الحكم: من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. عباد الله، ويبقى حق الكبار على المجتمع كبيرا بخدمتهم والإحسان إليهم، ويعظم الأمر حين يكون الكبير أبا أو أما، فهم قدموا ما عليهم وينتظرون اليوم الذي لهم. ومن حق أهل الشيب أن يوقروا ويحترموا ويصغى لحديثهم وتقضى حوائجهم مع تصديرهم في المجالس وإيثار الأماكن لهم. وقد جاء شيخ غريب يريد النبي عليه السلام، فأبطأ الناس أن يوسعوا له، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي، وهو حديث حسن بشواهده. ومن الأدب الرفيع مع أهل المشيب ألا يسبق الشاب بالحديث الشيوخ، إجلالا لشيبتهم واحتراما لسنهم. وكم يفرح الكبار حين يجالسهم أبناؤهم ويحادثونهم بما يعرفون، ويتأكد الحق في شأن الأقارب من رجال ونساء. وإذا كان المرء يجالس رفقته ساعات، فلما يأنف ويضجر من مجالسة الكبير من أقاربه ومن له حق عليه ولو لبعض الزمن. معشر الكرام، ويعجب المرء أيما عجب وهو يرى الفرق بين الكبار في مجتمع الإسلام وبينهم في دول الحضارة الزائفة في الغرب والشرق. فلئن كان الكبير عند المسلمين نور البيت وهو المقدر من الجميع، فهو في تلك الدول من سقط المتاع قد ابتعد عنه حتى أبناؤه. وإذا كان عدد المسنين في دور الرعاية في المملكة يبلغون 600 600 أكثر من نصفهم لم يتزوجوا من قبل، فإن عددهم في أمريكا قد تجاوز 3 ملايين بكثير. وذاك العمري يجلي للمسلمين روعة الإسلام حين يكون التأكيد على حق الكبير، والله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وبعد أيها الكبار، يا من شابت شعوركم وتقدمت أعماركم، أنتم كبار في قلوبنا، كبار في عيوننا، كبار بعظيم حسناتكم وفضلكم بعد الله علينا. أنتم الذين علمتم وربيتم وبنيتم وضحيتم، ولئن نسي البعض فضلكم فإن الله لا ينسى، ولئن جحد البعض معروفكم فإن المعروف لا يبلى، ولئن طال العهد على ما قدمتموه من خيرات وتضحيات فإن الخير يدوم ويبقى، ثم إلى ربك المنتهى وعنده الجزاء الأوفى. يا أهل المشيب، لئن كان العصيان من الشاب مذموم فهو في حقكم أشد ذما، وقد ذكر النبي عليه السلام أن من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم شيخ زان، لأن داعي العصيان في نفسه أضعف. يا من هجم عليه الشيب من لم يعظه الشيب، ولم يرعوي مع مر السنين ولم ينزجر، وهو يرى أقرانه قد رحلوا عن الدنيا ولم يتعظ، وهو يرى المنايا تهجم والأيام تترحل، فما لدائه من دواء وما لعلته من شفاء. ألا أيها اللاهي وقد شاب رأسه، ألما يزعك الشيب والشيب وازع، أتصبو وقد ناهزت 50 حجة كأنك غر أو كأنك يافع. وأختم القول بموعظة الحسن رحمه الله إذ قال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ فقالوا: الحصاد. ثم أيقظ الشباب بقوله: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تبلغه العاهة قبل أن يبلغ. تلك عباد الله بعض المعالم عن المشيب وأهله، وشيء من عبره وعظاته وآدابه. والله أسأل أن يبارك في شيوخنا وكبارنا، وأن يثبتنا وإياهم على الإيمان، وأن يزيدهم إحسانا وتقى، وأن يلبسنا وإياهم لباس الإيمان والصحة والعافية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.